ثم احفظنا بحبلك المتين وأعنا وقونا وباعد بيننا وبين آفات الدنيا واكفنا بالحلال يا ربنا واجعل شهواتنا فيما يرضيك عنا وأرضنا وثبت قلوبنا على ما أمرت وجنبنا ما عنه نهيت يا ربنا يا من أنجيت صالحا ومن آمن معه نجنا برحمتك يا الله يا من تصل وتقطع وتضع وترفع ارفع ذكرنا بحمدك وشكرك يا الله يا من أقصى وأدنى وأسعد وأشقى اكتبنا بفضلك من السعداء يا الله يا من قدر وقضى وأضل وهدى زدنا هدى وتقى يا هادي يا الله يا من أبقى وأبلى وأمات وأحيا أحينا مسلمين موحدين يا الله نحن عبيدك يا مالك أمرنا وباسط أرزاقنا فكن بنا عطوفا يا الله نحن عبادك يا مالك أمرنا وبيدك ناصيتنا فكن بنا رحيما يا الله نحن عبادك يا ربنا وإليك مصيرنا ومردنا فارحمنا يا الله نحن بين يديك فاكشف سحائب ضرنا وبثنا وحزننا يا الله نحن بين يديك فاجعلنا مع أحبابك يا الله فنحن عبيدك أبناء عبيدك وكفانا ذلك عزا وشرفا يا الله من نحن وما علمنا وما عملنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فارحمنا يا الله من نحن وما علمنا وما وجودنا بصلاحنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فارحمنا يا الله اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا يا الله وكلنا معينا ونصيرا ووليا يا الله اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا يا ربنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا دعاء الأنبياء.